جائزة نوبل يعني تعتبر القمة في التقدير الأكاديمي والإنجاز العلمي، صح؟ بلا شك، أعلى تكريم ممكن يحصل عليه عالم أو باحث. والكثير بتسألوا عن الفايزين دول، يعني كيف وصلوا لهالمستوى؟ المسألة مش بس أبحاثهم الخارقة. صحيح، في عوامل تانية مهمة جداً، التدريب اللي تلقوا، شبكات العلاقات الأكاديمية، التوجيه. بالظبط، ومؤخراً في دراسة لفتت نظري جداً في مجلة ساينت ماتريكس، كشفت عن شيء صراحة مذهل. تقصدي الدراسة اللي حللت أنساب الفايزين؟ أيوة، هي بتقول إن الغالبية العظمى، يعني تخيل 96% من الفايزين بنوبل في الفيزياء والكيمياء والطب والاقتصاد 96%؟ كلهم مرتبطين ببعض ضمن شبكة، أو خلينا نسميها شجرة عيلة أكاديمية واحدة عملاقة. فعلاً؟ 96 فايز من أصل 727 تم تحليلهم؟ نعم، هذا الرقم شيء لا يصدق تقريباً. تجمع هائل للتميز. تماماً، عشان كده في نقاشنا النهاردة حابين نغوص في تفاصيل الشبكة المعقدة دي، نفهم كيف الباحثين قدروا يتتبعوا الروابط دي أصلاً، ونعرف مين الشخصيات المحورية اللي كانت زي الينابيع خرجت منها أجيال الفايزين، وكمان نشوف الفروقات بين التخصصات وكيف الديناميكيات دي يمكن اتغيرت مع الزمن. بالظبط، يعني محاولة لفهم خريطة التميز العلمي دي. يلا نبدأ بتفكيك الشجرة العملاقة نفسها. تمام. إذن النقطة الأولى الصادمة زي ما قلتي هي الارتباط الرهيب ده، 96% في شجرة واحدة. طيب، هل ده معناه إن الباقيين معزولين تماماً؟ لا، مش تماماً. الدراسة بتقول في حوالي 4 أشجار صغيرة جداً، كل واحدة بفايزين 2، وفي حوالي 25 فايز يعتبروا شجرات منفردة، يعني ملهمش ارتباطات ضمن الشبكة دي. لكن الكتلة الرئيسية، 96%، هي اللي بتظهر التركيز المذهل ده في التميز المتوارف. صحيح. السؤال بقى، كيف الباحثين قدروا يرسموا الخريطة دي كلها؟ المنهجية كانت إيه؟ شوفي، المنهجية كانت شاقة بصراحة. اعتمدوا بشكل أساسي على تتبع علاقات الإشراف الأكاديمي. تقصد علاقة المشرف بالطالب في الدكتوراه؟ بالظبط، ده التعريف الأكثر شيوعاً للسلف الأكاديمي والحفيد الأكاديمي في الدراسة دي. طيب، وفي العصور الأقدم قبل الدكتوراه بشكلها الحديث؟ هنا اعتمدوا على علاقات التوجيه والإرشاد الواضحة، الأستاذ وتلميذه يعني. المصدر الأساسي كان قاعدة بيانات تشاركية اسمها أكاديميك تري. سمعت عنها. أيوة، ودعموها بمصادر تانية كتير زي السيرة الذاتية، قواعد بيانات الأطروحات، وحتى في بعض الحالات تواصلوا مباشرة مع باحثين للتأكد من معلومة. أكيد واجهوا صعوبات. طبعاً، تحديد مين هو المشرف الفعلي مش دايماً سهل. الأنظمة بتختلف، والبلدان، وحتى داخل نفس الجامعة أحياناً. ممكن المشرف الرسمي يكون شخص، والمرشد الحقيقي شخص تاني. مفهوم. لكن نقدر نقول إن دي أفضل البيانات المتاحة حالياً لرسم صورة شاملة بالحجم ده. تتبعوا أسلاف كل فايز لحد ما يوصلوا للشجرة الكبيرة، أو لأربع أجيال كحد أقصى لو ما لقوش ربط. والمفاجأة الأكبر يمكن كانت في اكتشاف جذر الشجرة دي، صح؟ بالظبط. السلف المشترك الأقرب ل 668 فايز، يعني الغالبية الساحقة منهم. مين؟ شخصية من القرن 17، أستاذ في جامعة بازل السويسرية اسمه إيمانويل ستوبانوس. من القرن 17؟ والمفارقة كمان في موقفه من العلم التجريبي؟ تماماً. المعروف عنه أنه كان من أشد المعارضين لاستخدام الأدلة التجريبية في الطب وقتها. شيء غريب فعلاً. عجيب. كيف يكون هو الجذر لكل هذا التميز العلمي اللاحق؟ شوف، التأثير غالباً ما كانش مباشر منه هو شخصياً، لكن كان عن طريق عدد قليل من تلاميذه اللي تبنوا مناهج أحدث وتجريبية أكتر. زي مين مثلاً؟ زي فرانس ديلي بو. دول تلاميذهم وطلابهم هم اللي نشروا الإرث الأكاديمي ده، واللي تفرعت منه أغصان كتير أثمرت فايزين بنوبل بعد قرون طويلة. يعني شهادة على قوة انتقال المعرفة والتأثير عبر الأجيال؟ حتى لو الأفكار والمناهج نفسها اتغيرت بشكل جذري. طيب، بما أننا بنتكلم عن التأثير، خلينا ننتقل من الأسلاف القدامى دول للفائزين بالجائزة نفسهم اللي أصبحوا مرشدين ليهم تأثير استثنائي. الدراسة بتسلط الضوء على شخصيات معينة، مش كده؟ أكيد، في أسماء بارزة جدا في القائمة دي. يمكن الاسم الأبرز، وإن كان مش معروف قوي خارج الفيزياء، هو جون ستروت المعروف بلورد رايلي. اللي فاز بنوبل في الفيزياء 1904؟ هو بالظبط. الدراسة وجلت إنه يعتبر سلف أكاديمي لعدد هائل من الفايزين اللي جم بعده. عدد هائل قد إيه يعني؟ أكتر من 220 فايز. ياه، 220؟ ده رقم ضخم جداً ينحدروا أكاديمياً منه. والأكثر إثارة كمان إن تلميذه المباشر جوزيف جون تومسون، جي جي تومسون، مكتشف الإلكترون، نوبل 1906. بالظبط هو. مساهماته كمان في مطيافية الكتلة مهمة. تومسون بيجي في المرتبة الثانية مباشرة بعد أستاذ أوريلي بعدد يكاد يكون مماثل من الأحفاد الأكاديميين الفايزين. ده بيوضح قوة التوريث المباشر للتميز في الإشراف العلمي، أستاذ وتلميذ الاتنين في قمة الهرم. تماماً، والقائمة لسه فيها أسماء تانية كان ليها أكتر من 100 حفيد أكاديمي فايز بنوبل. مين كمان؟ أسماء لامعة جداً، معظمهم بشكل لافت من الكيمياء والفيزياء في بدايات القرن العشرين، زي أدولف فون باير، فيلهلم أوستفلد، إرنست راثرفورد. راثرفورد نوبل كيمياء بس شهرته فيزيائية أكتر. صحيح، ومعاهم إيميل فيشر، ماكس بورن، نيلز بور، فالتر نيرنست. الهيمنة المبكرة للكيمياء والفيزياء واضحة جداً في بناء الشبكة دي. طيب، هل ده معناه إن التأثير الأكبر محصور بس في الفايزين بالجائزة نفسهم؟ مش بالضرورة. نقطة مثيرة للاهتمام في الدراسة هي أن الأستاذ الذي يعتبر الأكثر مركزية في الشبكة كلها. يعني إيه مركزية هنا؟ يعني هو الأقرب لأكبر عدد من الفائزين الآخرين من خلال مسارات الإشراف المختلفة. تمام. الشخص ده ما كانش فايز بنوبل بنفسه، هو جورج ليشتنبرغ، عالم فيزياء ألماني من القرن الثامن عشر. ليشتنبرغ؟ أيوه، كان أستاذ مؤثر جدا في جامعة جوتنجن، وأشرف على أجيال من العلماء الذين أصبحوا مؤثرين بدورهم. ده بعد تاني للقصة خالص. طيب، لو بصينا لقادة التخصصات المختلفة، مين اللي عنده أكبر عدد أحفاد فايزين في كل مجال؟ هل في اختلافات؟ في اختلافات واضحة جدا. زي ما قلنا، لورد رويلي بيتصدر الفيزياء بحوالي 126 حفيد فايز. وفي الكيمياء؟ أدولف فون باير بيتصدر الكيمياء ب 107. الأرقام بتقل بشكل كبير جدا في الطب. غريب. أوتو فاربورغ، نوبل طب ب 1931، هو الأعلى ب 35 حفيد فايز فقط. فرق كبير. والاقتصاد؟ الاقتصاد طبعاً مجال أحدث لجائزة نوبل. الأعلى هو فاسيلي ليونتيف، نوبل 1973 ب 15 حفيد فايز بس. فعلاً فرق شاسع بين الفيزياء والكيمياء وبين الطب والاقتصاد. والدراسة ذكرت إن في رابط تاريخي مثير بين رايلي وفون باير، قادة الفيزياء والكيمياء دول، صح؟ مظبوط. الاتنين بينحدروا أكاديمياً من نفس الشخص اللي هو فرانس دي ليبوي، تلميذ ستوبانيوس اللي اتكلمنا عنه؟ هو نفسه. دي ليبوي ينسب إليه تأسيس أول مختبر كيميائي جامعي في العالم في جامعة لايدن بهولندا. Yeah. ده بيوري إزاي شخصية محورية واحدة زمان ممكن تأثر على مسار تخصصين علميين كبار بعد كده. تماماً. طيب، إحنا كده بصينا على الأحفاد الأكاديميين. ماذا عن الاتجاه المعاكس؟ يعني مين الفايزين اللي عندهم أكبر عدد من الأسلاف اللي فازوا بنوبل؟ في حد عنده نسب نوبلي عريق بشكل خاص؟ سؤال مهم، والدراسة حللت النقطة دي كمان، والشخص اللي بيتصدر القايمة دي وبفارق كبير بصراحة هو كريج ميلو. ميلو، نوبل طب 2006 بتاع اكتشاف تداخل الحمض النووي الـ RNA interference؟ بالظبط، آلية أساسية جدا في تنظيم الجينات. ميلو طلع عنده 51 سلف أكاديمي فايز بنوبل في شجرته. 51؟ ده رقم لا يصدق. كيف ده حصل؟ المدهش في الموضوع إن ولا واحد من مشرفي المباشرين فاز بالجائزة. غريبة. لكن لو بصينا لجيل الأجداد الأكاديميين، يعني مشرفي مشرفة، نلاقي إن 4 من أصل 5 منهم كانوا فايزين بنوبل، وكلهم في الطب. 4 من 5، ده يفسر كتير. بالظبط، بيوري كيف التأثير ممكن يتراكم عبر الأجيال. وفي كمان رابط نادر ومثير مع الاقتصاد. إيه هو؟ واحد من الأجداد الأكاديميين دول، روبرت هورفيتس، اللي فاز بنوبل طب هو كمان بعدين. كان روبرت سولو الاقتصادي الحائز على نوبل هو المشرف على أطروحته الجامعية الأولى، البكالوريوس. ياه، ده تشابك عجيب بين المجالات. إذن مايلو هو الحالة الأبرز. في أسماء تانية عندها أعداد كبيرة من الأسلاف؟ في طبعاً، بس بفارق. نلاقي مثلاً جورج كولر، نوبل طب 1984، عنده 42 سلف. برضو كتير. وروبرت هورفيتس نفسه، نوبل طب 2002، عنده 31 سلف. الملاحظ هنا إن فائزين الطب والكيمياء مسيطرين على قائمة الناس اللي عندهم أنساب نوبلية عريقة. والفيزياء والاقتصاد. أعلى عالم فيزياء في القائمة دي هو إيريك كورنيل، نوبل 2001، جاي متأخر شوية ب 23 سلف. وأعلى عالمة اقتصاد إستير دوفلو، نوبل 2019، عندها 8 أسلاف بس. ده مثير للاهتمام جداً، يعني كأن الطب والكيمياء هم الأكثر توارثاً من حيث الأسلاف، بينما الفيزياء والكيمياء هم الأكثر إنتاجاً للأحفاد. استنتاج دقيق. وده بيقودنا مباشرة للسؤال عن طبيعة العلاقات والتفاعلات بين التخصصات الأربعة دي نفسها. الدراسة وصفت الديناميكيات دي إزاي؟ الدراسة بتقدم صورة واضحة إلى حد كبير. الكيمياء زي ما أشرنا بتبدو كأنها في موقع مركزي جداً، زي الجسر. يعني إيه جسر؟ يعني فايزين الكيمياء مش بس بيدربوا كيميائيين تانيين، لا، ده بيدربوا كمان أعداد معقولة من الفايزين المستقبليين في الفيزياء والطب. أها، وفي نفس الوقت؟ في نفس الوقت، فايزين الكيمياء بيتلقوا تدريب من فايزين في مجالات تانية، خصوصاً الفيزياء، في تداخل كبير. طيب، وباقي المجالات، الطب والفيزياء والاقتصاد؟ فايزين الطب بيدربوا فايزين في الكيمياء، لكن نادراً ما يدربوا فيزيائيين بشكل مباشر في علاقة الإشراف دي. فايزين الفيزياء كمان بيميلوا أكتر لتدريب فيزيائيين تانيين. والاقتصاد؟ الاقتصاد بيبدو معزول إلى حد كبير في الشبكة دي بتاعة الإشراف المباشر. فايزينه نادراً جداً ما بيدربوا أو بيدربوا على إيد فايزين في المجالات العلمية الثلاثة التانية. إذن الكيمياء هي المحور المركزي، والاقتصاد على الأطراف؟ هل فيه تفسير للأنماط دي؟ نعم، المتوسطات اللي حسبتها الدراسة بتدعم الصورة دي. الكيمياء عندها أعلى متوسط لعدد الأسلاف النوبليين، حوالي 6، وكمان أعلى متوسط للأحفاد، حوالي 7. والاقتصاد أقل حاجة؟ أقل حاجة بفرق كبير، حوالي 1.08 حفيد في المتوسط. والنقطة المثيرة كمان كانت عن مصدر الأسلاف دول، صح؟ بالظبط، فزيم الطب عندهم أعلى نسبة أسلاف جايين من مجالات تانية غير الطب، حوالي 60%. ده منطقي فعلاً. أكيد منطقي. الطب بيعتمد بشكل كبير جداً على تطورات الفيزياء في أدوات التشخيص والعلاج الإشعاعي مثلاً، وبيعتمد على الكيمياء في تطوير الأدوية وفهم العمليات الحيوية. وفايزين الفيزياء والكيمياء؟ دول أغلب أسلافهم من نفس مجالهم، حوالي 80% للفيزياء و 66% للكيمياء. الحدود بين الفيزياء والكيمياء دايماً متداخلة، ونفس الشيء بين الكيمياء والطب الحيوي، ده بيسهل انتقال الأفكار والطلاب بينهم. أما الاقتصاد فوضعه مختلف. أيوة، طبيعة مواضيعه ومنهاج وبحثيه المختلفة بتقلل من التداخل المباشر ده في التدريب، مع إنه كان في حالات زمان لعلماء فيزياء انتقلوا للاقتصاد ونجحوا جداً، زي يان تينبرغن وتيالين كوبمنز. تمام، دي صورة العلاقات بين التخصصات حالياً أو بشكل عام. لكن هل الصورة دي ثابتة؟ هل الشبكة دي اتغيرت مع مرور الوقت من بداية الجائزة لحد دلوقتي؟ ده سؤال مهم جداً، والدراسة حاولت تجاوب عليه، والنتائج فيها اتجاهين مثيرين للاهتمام صراحة. إيه هما؟ أولاً، عدد الأسلاف الحائزين على نوبل لكل فائز جديد بالجائزة، ده بيظهر اتجاه تصاعدي بس طفيف جداً، يكاد لا يلاحظ. يعني الفائزين الجدد عندهم أسلاف نوبليين أكتر شوية من الأوائل؟ في المتوسط آه، وده ممكن يكون منطقي، كل ما عدد الفايزين يزيد عبر الزمن، فرصة الارتباط بيهم بتزيد. طيب، والاتجاه التاني، تأثير الفايزين القدامى على الأجيال اللي بعدهم. هنا بقى بنشوف اتجاه معاكس وأوضح بكتير. عدد الأحفاد الحايزين على نوبل لكل فائز قديم، ده بيظهر اتجاه تنازلي واضح مع مرور الوقت. غريبة، ده يبدو متناقض شوية، كيف نفسر ده؟ التفسير الأرجح هو إن تركيز الفائزين جوه العائلة الأكاديمية الكبيرة دي بيقل تدريجياً. يعني الشجرة بتكبر وبتتفرع أكتر. بالظبط، بقت أقل تركيزاً وأكثر انتشاراً وتفرعاً. ده مش معناه بالضرورة إن الروابط ضعفت، قد يكون معناه إن مصادر التميز بقت متنوعة أكتر، وما بقتش محصورة في عدد قليل جداً من السلالات الأكاديمية المهيمنة زي ما كانت في البدايات. طيب، وهل درجة الانفتاح بين التخصصات اتغيرت مع الوقت؟ يعني هل بقى في تداخل أكتر أو أقل؟ المفاجأة هنا إن لأ، الدراسة ما لقتش اتجاه واضح لزيادة أو نقصان نسبة الأسلاف أو الأحفاد اللي جايين من مجالات تانية عبر الزمن. يعني درجة التداخل بين التخصصات على الأقل بالطريقة دي مستقلة تقريباً؟ يبدو كذلك، وده بيطرح مفارقة شيقة. إيه هي؟ إن الباحثين الأوائل زي سافانت أرينيوس مثلاً، نوبل كيمياء، وأول ما نتكلم عن الاحتباس الحراري، كانوا غالباً موسوعيين، بيساهموا في كذا مجال. والباحثين دلوقتي متخصصين جدا. قصة مهمة ومصدر للإلهام والابتكار، زي مثلا تبني الاقتصاديين مؤخرا للأساليب التجريبية المستوحاة جزئيا من الطب، وده أدى لفوز كذا اقتصادي بالجائزة. كان في ملاحظتين كمان عن التغير الزمني بخصوص الناس اللي برا الشبكات دي، صح؟ أيوة، الأولى إن نسبة الفايزين اللي مالهمش أي أسلاف فايزين بنوبل في شجرتهم، النسبة دي تقريباً استقرت من نص القرن العشرين، بعد ما كانت عالية في البداية طبعاً. طبيعي، وإيه التانية؟ التانية، ودي الأهم يمكن، إن نسبة الفايزين اللي مالهمش أسلاف فايزين وكمان مالهمش زملاء دراسة مباشرين، يعني طلاب لنفس المشرف فايزين بنوبل، مالها النسبة دي؟ النسبة دي يبدو إنها زادت في العقود الأخيرة. زادت؟ ده معناه إيه؟ ممكن يكون مؤشر، وإن كان محتاج تأكيد أكتر، إن جائزة نوبل يمكن بقت، ولو بشكل تدريجي، أكثر انفتاحاً على ناس جايين من برا عوائل نوبل الأكاديمية التقليدية اللي هيمنت تاريخياً. يعني فرصة الفوز لحد ملوش ارتباطات نوبلية مباشرة، لا أسلاف ولا أقران، ممكن تكون بتزيد شوية؟ الاحتمال ده وارد، بناءً على النتائج دي. طيب، قبل ما نوصل للخلاصات النهائية، مهم دايماً نذكر حدود أي دراسة. إيه أهم النقاط اللي الدراسة دي ما غطتهاش؟ أكيد، الدراسة دي زي ما قلنا بتركز بشكل حصري تقريبا على علاقات الإشراف الرسمية، مشرف طالب، وده بيسيب حاجات كتير برا الصورة جدا، يعني ما بتاخدش في اعتبارها أشكال تانية مهمة جدا من التأثير العلمي، زي التعاون البحثي المباشر بين الزملاء، التأليف المشترك مثلا، أو التوجيه غير الرسمي، أو دور المؤسسات البحثية نفسها، الجامعات والمعاهد المرموقة اللي بتجذب المواهب، أو حتى تحليل توقيت الإنجازات العلمية نفسها، أو تحليل الاستشهادات المرجعية بشكل معمق، أو تتبع الأفكار نفسها، كيف بتنتقل بعيداً عن النسب الأكاديمي. بالظبط، كل دي عوامل مهمة الدراسة الحالية ما قدرتش تغطيها، بتركيزها على النسب الأكاديمي. وده بيوصلنا مباشرة للسؤال الجوهري اللي لسه مفتوح بعد الدراسة دي. تماماً، السؤال الكبير هو التجمع المذهل ده للفائزين جوه شجرة عيلة واحدة، هل ده بيعكس بشكل أساسي قدرة الأساتذة الاستثنائيين على اكتشاف وتدريب الطلاب الموهوبين فعلاً وتوجيههم للنجاح؟ يعني تميز في الاختيار والتدريب؟ أيوة، ولا ده بيعكس كمان ويمكن بدرجة كبيرة تأثير الشبكات والمحسوبية في عملية الترشيح للجائزة نفسها؟ تقصد إن الفائزين السابقين وأعضاء اللجان بيميلوا لترشيح ودعم تلاميذهم وأحفادهم الأكاديميين؟ نوع من المحاباة الأكاديمية؟ الاحتمال ده قائم، الدراسة نفسها ما تقدرش تجاوب بشكل قاطع على السؤال ده. هل لمحت لأي إجابة؟ هي بتلمح إن عامل الترشيح والشبكات غالباً بيلعب دور، واستشهدت بتحليلات سابقة لسجلات الترشيح بتدعم الفكرة دي شوية، لكنها بتؤكد في النهاية إن التمييز الدقيق بين أثر تجمع التميز الحقيقي وأثر المحاباة الأكاديمية محتاج أبحاث ثانية ببيانات مختلفة. إذن بعد كل التحليل ده، إيه الخلاصة اللي ممكن ناخدها معنا؟ شفنا ترابط قوي ومدهش بيمتد القرون، ترابط عبر النسب الأكاديمي تحديداً، وشفنا دور الكيمياء المركزي كجسر بين العلوم وعزلة الاقتصاد النسبية في الشبكة دي، ولاحظنا كمان إن تركيز العائلة النوبلية دي بيقل مع الوقت، ويمكن في مؤشرات على انفتاح أكبر للجائزة. وفوق كل ده، كأن الدراسة بتأكد فكرة إن التعلم من الأفضل والوجود في بيئة متميزة هو مكون أساسي في رحلة الوصول للقمة العلمية. بدون شك، يمكن ده الدرس العملي المباشر للباحثين الشباب الطموحين. ابحث عن أفضل مرشد ممكن في أفضل بيئة بحثية ممكنة. ده بيزود فرص النجاح. لكن لازم نأكد إن الدراسة دي مش بتقدم توصيات لسياسات علمية. أبداً، زي ما قلنا هي ما تقدرش تفصل بين تراكم الموهبة وبين تأثير الشبكات والنفوذ في عملية الترشيح والاختيار النهائية. النقطتين دول متداخلين جداً في الواقع. ونختم كالعادة بفكرة أخيرة نتركها للمستمعين يفكروا فيها. في ظل الشبكة الكثيفة والمعقدة دي اللي بتربط أغلب فايزين نوبل، يا ترى إيه الدور النسبي اللي بتلعبه الصدفة البحتة؟ الصدفة؟ زي إيه؟ زي إنك تكون في المكان الصح، في الوقت الصح، مع المشرف الصح، مقابل التخطيط الاستراتيجي الواعي، إنك تتنوضع بنفسك جوه العائلة الأكاديمية دي عشان توصل للمستوى ده من الإنجاز. سؤال ممتاز، يعني إيه التوازن الحقيقي بين الجدارة الفردية البحتة والمزايا اللي ممكن تكتسبها من مجرد الانتماء للشبكة دي في تفسير ظاهرة نوبل الاستثنائية دي؟ بالظبط، سؤال يستحق التفكير.